أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية عليكم السلام ورحمة الله. فعدم إمكانه، فذكرنا أن الكلام في هذا المقام تارة يكون بناء على الانصداد وأخرى بناء على الانقطاع. فقد تقدم الكلام بناء على الانصداد وقلنا إنه لا محذور في ذلك أبدا، وكذلك بناء على الانقطاع فيما إذا التزمنا بأن نجعل الهجية من باب السببية والموضوعية بأقسامها المتقدمة. هذا إذن لا إشكال فيه. إنما الإشكال إذا كان باب العلم مفتوحا، فهل يمكن التعبد بالأمارة حينئذ ما أن فيه تفريطا للملاكات الواقعية، بل قد يكون إيقاعا في المفسدة إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة وكان مأد الأمارة هو الجواز. ففي مثل ذلك يقع المكلف في المفسدة بإلزام من الشارع، وهذا قبيح على الحكيم أن يلقي المكلف في مفسدة الواقع أو يفرق عليه مفسدة الواقع. بناء على هذا قد يتفهم أن التعبد بالأمارة يكون مستحيلا وغير ممكن الصدور من الحكيم، إلا أن الالتزام بذلك، يعني الالتزام بالاستعالة، لا محذور فيها أولا، وذلك لما قلنا من أن فرضا فتاه باب العلم في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية مجرد فرض لا واقع له في زمان الحضور فضلا عن زمان الغيبة. لا يسع كل مكلف أن يتعلم الحكم من المعصوم عليه السلام على نهل قطعي لا يكون فيه احتمال الخلاف أبدا في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية. هاجا أمر لا يتحقق، مجرد فرض خارجي. إذن الالتزام بالقبح في هذه الصورة لا محذور فيه، فإن محل الابتلاء إنما هو فرض الانسداد لا فرض الانبتاء، ومع ذلك لا نلتزم بالقبح حتى مع فرض انفتاح باب العلم، حتى لو التزمنا أن باب العلم منفتحون ويمكن الوصول إلى الواقعيات، مع ذلك لا مانع من جعل الأمارة ولا يكون في ذلك قبهون. فإن المقتضي للقبه وإن كان موجودا وهو تفريط المصلحة على الإلقاء في المفسدة، إلا أن هذا مزاحم مصلحة التسهيل على المكلفين. ولا ينبغي الشك في أن إلزام المكلف بتحصيل العلم في جميع ما يبتلي به من المسائل في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية، إن لم يكن في ذلك حرج على نحو الموجبة الكلية فلا إشكال في أن في هذا حرجا بالنسبة إلى عامة المكلفين. ولو فرضنا أنه يوجد فرضا بعض الأفراد لا يكون له حرج في تحصيل العلم في جميع ما يبتلي به من المسائل في الشبهات الحكمية والموضوعية، إلا أنه بالنسبة إلى عامة المكلفين إلزامهم بتحصيل العلم فيه حرج نوعي. وقد يلاحظ الشارع المصلحة النوعية فهي مصلحة التسهيل ويقدمها على مصلحة أخرى من جهة التوسعة على المكلفين فقد رجع نظير ذلك في الحديث، فحكم بطهارة الحديد مع أنه ورد في بعض الروايات أنه نجس ممسوخ، وورد في الآية المباركة أن فيه بأسا شديدا، فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحديد وإن كان فيه ما يقتضي الحكم بنجاسته إلا أن شدة حاجة البشر إليه بحيث لو منع الحديد من استعماله لتوقف أمر البشر ظاهرا، لأجل هذه المصلحة العامة حكم بطهارته. وهذا أمر وقع في عدة من الموارد، يعني التسهيل لرعاية التسهيل على الناس وعلى المكلفين أوجب رفع اليد عن المصلحة الأولية، وهذه مصلحة تزاحم المصلحة الأولية. فلو فرضنا أن الإلقاء في المسجد أو تفيت المصلحة، وإن كان يلزم في بعض الموارد وهذا في نفسه قبيح، إلا أنه إذا كان مزاحما بمصلحة أخرى وهي مصلحة التسهيل يرتفع القوم، مصلحة التسهيل يتقدم على ذلك. إذن لا مانع من التعبد بالأمارة ولو فرضنا أنه في مورد أو موردين أو أكثر يقع المكلف في خلاف الواقع، وتفوت المصلحة الواقعية أو يقع في المفسدة الواقعية. وهذا بل أشد، يعني هذا الذي ذكرناه أوزر وأشد وجوها بلحاظ ما ذكرناه من أن حجية الأمارات ليست بتأسيسية، فإنما الحجية ثابتة ببناء العقلاء، فإنما الشارع ممزن لما بنى عليه العقلاء من حجية هذه الأمارات بناء على هذا أوزر. فإن رد العقلاء أما جرت عليه سيرتهم يحتاج إلى مقتز قوي وإلى أمر مقتز للرد، كما في القياس العقلاء كانوا يعملون بالقياس، ولكن مفسدة في العمل بالقياس وكثرة مخالفة القياس للواقع وعدم إصابته للحق أوجب ردع الشارع عن العمل بالقياس. فأما إذا فرضنا أن المخالفة لم تبلغ هذا الحد، إذن بأي موجب الشارع يردع العقلاء أما جرت عليه سيرتهم مع أن المخالفة قد يكون وقد لا يكون، في بعض الموارد يكون على نحو الموجبة الجزئية وردعهم فيه محذور، محذور إيقائهم بالكلفة وتسليم الأمر عليهم، فلأجل ذلك لا يردعهم الشارع. فكيف كان فقد تنزل بما ذكرنا أنه لا محذور من التعبد بالأمارة من ناحية الإلقاء في المفسدة أو تثبيت المصلحة المعبر عنهما بتحليل الحرام وتحريم الحلال. وأما الكلام من الجهة الثانية فهي مسألة المحذور من ناحية نفس التكليف. الكلام هنا أيضا يقع في مقامين، تارة نفرز الكلام فيما إذا كانت الأمارة موافقة للواقع ومصيبة للواقع، ونفرز أخرى فيما إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع. يتلخم في المقام الأول، يعني كما تهمنا أنه يلزم من جعل الأمارة حجة ومن التعبد بالأمارة يلزم اجتماع المثلين، المفروض أن الحكم الواقعي هو الوجوب مثلا، والأمارة أيضا دلت على الوجوب فهنا وجوب ثابت بعنوان نفس الشيء و وجوب ثابت له بعنوان اخبار الاماره و من جهه ما ادت اليه الاماره فاجتمع وجوبان في فعل واحد وهذا من اجتماع المثلين. وفيما اذا فرضنا ان الاماره مخالفه للواقع والحكم الواقعي على خلاف ما ادت اليه الاماره يلزم منه اجتماع الزدين، ولذا نتكلم تاره في المقام الاول يعني من جهه اجتماع المثلين واخرى من جهه اجتماع الزدين. اما بالنسبه لاجتماع المثلين فلا يلزم ذلك ابدا، فإلا إما أن الحزم بأن حجية الأمارات من باب التاريخية كما هو السعيد، وأنه لا حكم إلا الحكم الواقعي وهذا طريق إلى الواقع. الشارع جعل ما ليس بعلم علما وجعله طريقا للوصول إلى الواقع والتحفز على الواقع، وإلا فالحكم الواقعي الحكم حكم واحد وهو الحكم الواقعي وهذا قد يصيب وقد يخطئ. تارة يروي الكلام على هذا المسلك وهو المسلك الصحيح، بناء على هذا لا تعدد في الحكم أبدا ليلزم اجتماع المثلين والوجه في ذلك واضح، فإن الحكم الظاهري الذي هو مدلول الأمارة يعني مطابق للواقع، مدلول الأمارة مطابق للواقع بحسب الحكم بحسب الواقع، ليس هنا اعتبار واحد من المولى، ولكن أنشأ بإنشائين، تارة بعنوان الواقع وأخرى بعنوان الظاهر، وهذا ليس فيه أي محذورين. كما أن الإنسان يأمر من عبده مثلا أو من يجمع عليه طاعته يأمره بإكرام زيد، والمفروض أنه لا يعرفه فيأمر بعنوان آخر فيقول أكرم ابن عمرو أيضا لا يعرفه، يأمره بعنوان ثالث يقول أكرم من يصلي في ذلك المكان أول الظهر أيضا لا يعرفه، إلى أن ينتهي الأمر يقول أكرم من يخبرك زيدون، من يخبرك ابني بأنه زيدون، فيكون هذا طريقا موصلا الى اكرام زيدين. في الحقيقة المطلوب هو اكرام زيد، والواجب على المكلف هو اكرام زيد، ليس هنا واجب اخر غير ذلك، الا ان المولى ابرز اعتماره هذا بعدنة مبرزات من جملة المبرزات ما يكون كاشفا مثل قوله أكرم من يخبرك ابني بأنه زيدون، هذا يعينه أي شخص أمرك ابني بإكرامه فأكرمه، هذا إنشاء بداعي الوصول إلى الواقع ومن جهة كونه طريقا إلى الواقع، ليس هنا حكم آخر غير الحكم الأول ليلزم منه اجتماع المثلين فيقال ان المثلين قد اجتمعوا في مورد واحد، بل الحكم هو واحد يعني الاعتبار النفسي اعتبار واحد، ولكن ابرز بعدة مبرزات للوصول الى ذلك الواقع، التعدد في الانشاء، واما المنشا فهو شيء واحد ولا تعدد فيه ابدا فلا محذور فيه، ليس هنا اجتماع المثلين. واما بناء على السببيه وأن قيام الأمارة على شيء يوجب مصلحة فيه ويحدث مصلحة فيه فيجعل حكم على طبقه نعم بناء على ذلك لا بد من الالتزام بحكمين. إلا أن هذا المبنى فاسد أولا كما تقدم الكلام فيه وقلنا إن السببية بأقسامها باطلة. وعلى تقدير الالتزام بالسببية فليس هنا اجتماع المثلين، بل كل حكم ثبت لعنوان خاص واجتمع في مورد واحد وبينه عموم من ذاك، ولازم هذا هو التأكد لا اجتماع المثلين. نظير ما إذا أمرنا بإكرام العالم وأمرنا بإكرام الحاشمي كل منهما يجب إكرامه، إذا اجتمع في مورد واحد فكان الحاشمي عالما طبعا يتأكد الوجوب، وإلا فلا يمكن أن يكون هذا الواحد واجبا بوجوبينه. وجوبه آكد المقام من هذا القبيل بعينه. الخمر الواقع حرام وفيه مفسدة ملزمة، ما أخبرت البينة عن خمريته أيضا حرام وبينهما عموم من ذلك، إذ قد يكون خمر ولا تخبر البينة عن خمريته، وقد تخبر البينة عن خمرية شيء ولا يكون خمرا في الواقع وقد يجتمع. إذا فرضنا أن كلا منهما فيه ملاك ملزم فيجتمع في مورد واحد يشتد الملاك لا محال يكون أقوى فيكون الحكم آكد، وهذا ليس من اجتماع المثلين. ففيما إذا كانت الأمارة موافقة للواقع لا محذور في جعل الأمارة حجة أبدا، إنما الإشكال فيما إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع، فهل يلزم منه اجتماع الزدين أو لا يلزم منه اجتماع الزدين؟ يقع الكلام فيه إن شاء الله.